بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث مع هذه المنظومة، منظومة الزواوي رحمه الله، وقد وصل بنا إلى النوع السادس من الأنواع الثمانية في الباب الثالث، لما ذكر في النوع الخامس كلمتين هما أي ولو، وذكر لها خمسة أوجه لكل منها. انتقل إلى النوع السادس وهو ما يأتي على سبعة أوجه، وهو كلمة واحدة هي قد. كلمة قد تأتي على سبعة أوجه، أي على سبعة معاني، فهي النوع السادس. قال المصنف رحمه الله: اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي. اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي. هذا هو الوجه الأول من أوجه قد السبعة، وهو أنه اسم مثل حسب، فهو اسم بمعنى حسب، لأن قد في هذه الاستعمالات السبعة على نوعين: اسم وحرف. فهي اسم في المعنى الأول، في الوجه الأول، وفي باقي الأوجه تكون حرفا. قال المصنف: اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي. إذن الوجه الأول أن قد تكون اسما بمعنى حسب، نحو قد زيدين درهمون، تقول قد زيدين درهمون، قد اسم، قد زيدين وهو مضاف، وزيدين مضاف إليه، ودرهمون الخبر يكون مبتدأ، قد اسم مبتدأ ودرهمون خبر. إذن تقول قد وقدي، قدي إذا أضفته لي المتكلم، تقول قدي درهمون. وله لهذا الوجه الأول حالتان: أحدهما أنه معرب فيكون مرفوعا على الابتداء وما بعده خبر، إعرابه هنا في هذا الوجه الأول أنه اسم معرب، وإعرابه يكون مقدرا عليه، أو وفي محل رفعين مبتدأ وما بعده خبر. وفي هذه الحالة لا تتصل به نون الوقاية. إذن في الحالة الأولى إذا كان معربا فلا تتصل به نون الوقاية، فلا تقول قدني، لا تتصل به نون الوقاية وجوبا على قول من يعربه وهم الكوفيون، وإنما تقول قدي درهمون، يعني إذا كان مضاف لي المتكلم فلا تتصل به نون الوقاية، لا تقول قدني، يعني في هذا الوجه، هذه الحالة الأولى إذا كان بمعنى حسب، فتقول قدي درهمون، قدي كتاب. قدي هو ما نقوله في لغتنا نحن، قد يعني قدني، يعني أو قدي تنقول هنا يقدني يكفيني يحسبي، هذا هو المعنى المراد. إذن فهي اسمون معرب بمعنى حسبه. الحالة الأولى يكون معربا على قول الكوفيين وتقول قد زيدين درهمون، يكون في محل رفع مبتدأ وهو مضاف، زيدين مضاف إليه، ودرهمون الخبر، وكذلك قدي مضاف لياء المتكلم وما بعده خبر، إذ فهو مبتدا وما بعده خبر، كما تقول حسبي درهمون وحسب زيد درهمون مثلا، يعني يأتون بهذا المثال يعني في هذا النوع. يعني هذه الحالة الأولى يكون معربا على قول الكوفيين، والحالة الثانية يكون مبنيا على السكون كقد الحرفية، فهو اسم ولكن يعني يكون كقد الحرفية في هذا الوجه، ويجوز فيه أن تتصل به نون الوقاية حينئذ، يعني على القول أنه مبني ويكون بمعنى يكفي، يكون اسم فعل مضارع. لك الحالة الأولى، الحالة الأولى يكون اسما، هو اسم مثل حسب، حسبون، حسب اسم، كما تقول الحسب تدخل عليه آلة التعريف التي لا تدخل إلا على الاسم، أو بحسبي تدخل عليه حرف الجر. فقد في الحالة الأولى مثل حسب، لهذا تشرح وتفسر بها. وفي الحالة الثانية تكون قد اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وحينئذ يجب اتصاله بنون الوقاية إذا أضفته لياء المتكلم، إذا أضفته لياء المتكلم يجب اتصاله بنون الوقاية حفاظا على بنائه، لأنه مبني، لأن أسماء الأفعال كلها مبنية، أسماء الأفعال اسم فعل الأمر أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل ماضي، نقول مثلا في أسماء اسم الفعل الماضي يعني شتان بمعنى بعودة، شتان هيهات، تقول فعل الأمر نزالي أو صه أو مه، تقول في اسم فعل المضارع آهن بمعنى أتأوه، أف أتأفف، وكذلك هنا قد، قدي أو قدني اسم فعل مضارع بالنون، يعني بنون الوقاية إذا أضفته لياء المتكلم تقول قدني، فيبقى مبنيا على السكون فتتصل به نون الوقاية وجوبا إذا كان اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وتقول قدني درهمون أي يكفيني درهمون، وقد زيد درهمون أي يكفيه درهمون. وقد وردت هذه الكلمة قد بمعنى حسب في بعض الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النار قال يلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قدني قدني، الحديث يعني في صحيح البخاري ومسند وغيره، وفي لفظ في الصحيح وتقول قد قد، حتى تقول قد قد أي حسب حسب، وقدني قدني أي اسم فعل مضارع بمعنى يكفيني أو كفاني. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون في طوافهم بالبيت لبيك لا شريك لك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ويلكم قد قد، قد قد أي كفاكم، لأنهم يزيدون يعني إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. وكذلك أيضا في غزوة تبوك عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أو في رجوعه أراد أحد أو مجموعة من المنافقين اغتياله، فكان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخذ ينافح ويردهم بالنبل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قد لما رجعوا وفروا، قال قد قد أي حسبوا حسبوا إلى آخره. وقد وردت إذن مستعملة في أحاديث وفي كلام العرب في أشعارهم ونثرهم. هذا هو الوجه الأول من أوجه قد، وهو أنها اسم لا حرف، وتكون على وجهين، إما اسما معربا في قول الكوفيين تكون بمعنى حسب ومحلها رفع على الابتداء وما بعدها خبر، ولا تتصل بها نون الوقاية، بل إذا أضفت لياء المتكلم تقول قدي، أو تكون اسم فعل مضارع فيجب اتصالها بنون الوقاية أو اتصال نون الوقاية بها، فتكون مبنية لأن أسماء الأفعال كلها مبنية. هذا هو الوجه الأول، أنها اسم كحسب أو كإكفي. لذلك قال المصنف اسم كحسب قد فقل فيه قدي، اسم كحسب أي قد، اسم كحسب فقل فيه قدي إذا أضفته لياء المتكلم. هذا وجه. والوجه الثاني واسم كيكفي فه بقدني تقتدي، فه أي ينطق بقدني أي أوصل به نون الوقاية تقتدي وتتبع ما نطقت به العرب. الوجه الثاني من أوجه قد أنه اسمون اسم فعل مضارع، يعني هو الحالة الثانية. إذن هذا الوجه الأول الذي تكون فيه اسم فيه وجهان، الوجه الأول أنها اسم كحسب، والثاني اسم فعل مضارع كما ذكرنا ويكون حينئذ مبنيا اتصل به نون الوقاية إلى آخره. تقول مثلا في مثال ذلك قدني كتاب الله، يكفيني كتاب الله، قدني كتاب الله، وإعرابه قد اسم فعل مضارع مبني على السكون والنون للوقاية، قدني والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، قدني كما تعربها في يكفيني. وكتاب فاعل اسم الفاعل، فاعل باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يأخذ أيضا الفاعل، يأخذ الفاعل، مثلا أفن، أفن أنت، أو آهن المتكلم، يعني إذا كان مبدؤا بهمزة همزة المضارعة يكون الفاعل المتكلم، أفن أنا، أتأفف، يعني يظهر إذا شرحته بالمضارع، أتأفف، آهن، أتأوه، ما أشبهها. إذن هذا الوجه الثاني، وهو أنها أيضا اسمون اسم فعل مضارع كيكفي. الوجه الثالث تكون حرف توقع وانتظار، تكون قد حرف توقع وانتظار. قال المصنف حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل. إذن في الوجه الثالث أنها حرف توقع وانتظار، توقع تتوقع شيئا وتنتظره، تدل على انتظار وقوع الفعل، وتدخل على الماضي والمضارع كما ذكر المصنف، على فعل مضارع وماض دخل. حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل، فذكر في هذا البيت يعني وجهين، الثالث والرابع. في الثالث أنها حرف توقع وانتظار، مثال دخولها على المضارع قولك قد يخرج الرجل، إذا كان خروجه متوقعا، إذا كنت يعني بخبرك أو في علمك أن رجلا أو هذا الرجل المتحدث عنه سيخرج، فأخبرت بهذا وقلت قد يخرج الرجل، قد يخرج الرجل، وتقصد أن خروجه منتظر ومتوقع، قد يخرج الرجل، وقد يقع الأمر، وقد يأتي فلان، وما أشبه ذلك، وقد يقدم الغائب، إذا كنت تنتظر غائبا وتقول قد يقدم الغائب، قد يقدم من سفره. فهي في هذه الأمثلة وما شاكلها قد حرف توقع وانتظار، أنك تخبر عن وقوع شيء وأنه منتظر الوقوع. وكذلك مع الماضي، إذا قلت قد خرج المسافر وكنا ننتظر خروجه، كان سبق عندنا خبر أنه سيخرج، فقلت قد خرج المسافر، قد خرج تكون في هذا الوجه وفي هذا المعنى تدل على التوقع والانتظار. إذا قلته لمن ينتظر خروجه، ومنه أيضا قد قامت الصلاة، لأن مثلا الناس بعد الأذان إذا دخلوا المسجد ينتظرون إقامة الصلاة، فالمقيم يقول في إقامة الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، تأتي هنا على أنها قد حرف توقع وانتظار، يعني على هذا الوجه لأننا ننتظر إقامة الصلاة. ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد هنا يفيد التوقع والانتظار، التوقع والانتظار، لأن هذه الآية سبب نزولها أن خولة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشاكت له ما وقع بينها وبين زوجها، ولم ينزل حينئذ في شأنها شيء أو في شأن ما حدث لها مع زوجها من الظهار. فلما يعني حكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها يعني جوابا لما قالت له لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه، كانت تنتظر وتتوقع أن ينزل في شأنها قرآن ليحكم في هذا الأمر الذي حدث من زوجها أن ظاهر منها. فلذلك قد تأتي على هذا الوجه أنها حرف توقع وانتظار، هذا هو الوجه الثالث الذي يقول فيه المصنف حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل. والوجه الرابع أنها حرف تحقيق، تكون قد حرف تحقيق وتدخل أيضا على المضارع والماضي كما ذكر في حرف التوقع، لأنه قارن هذا الوجه بوجه التوقع، فقال حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل، أي في الوجه الرابع تكون حرف تحقيق وتدخل على المضارع والماضي. على الماضي هذا قاعدة كثيرا غالبا، وعلى المضارع قليلا. فإذا دلت على التحقيق مثالها المضارع كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين، تكون للتحقيق لأن علم الله تعالى حاصل ومحقق بجميع ما يقع، كأنه قال قد يعلم. وكذلك مع الماضي وهو كثير كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من حمل ظلما، وهو كثير. قد إذن يقال في إعرابها حرف تحقيق، حرف تحقيق، هذا هو الوجه الرابع. وهذه التي تقع حرف توقعين في الوجه الثالث نازع فيه بعض النحاة، ولذلك قال المصنف وبعضهم قد منع توقعها مع المضي إذ مضى ووقع، وقال مثبتوه ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. ذكر في هذين البيتين أن قد لما ذكر أنها تكون حرف توقع نازع فيه بعض النحاة وذكر فيه خلافا، ولكن الكثير أجازوا وأجابوا بجواب كما سيأتي. قال: وبعضهم قد منع التوقع، أي بعض النحاة منع أن تكون قد حرف توقع مع الفعل الماضي، يعني سلم أن تكون حرف توقع مع المضارع لأنه يدل على المستقبل، والتوقع والانتظار يكون للمستقبل لما سيأتي في المستقبل، ولكن كونها مع الفعل الماضي حرف توقع هذا نازع فيه بعض النحاة ورده، والجمهور أجازوا ذلك وأجابوا عن ذلك بجواب، وهو ما أشار إليه المصنف في هذين البيتين، يعني في من نازع وفي من أجاب على ذلك. وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع، بهذا منعوا أن الفعل الماضي قد مضى ووقع، وقد إذا دلت على التوقع والانتظار هنا وقع تضاد، فالفعل الماضي يدل على أنه قد مضى ووقع وفات، ولكن التوقع بعكسه يدل على أن الأمر سيقع في المستقبل. هذا بهذا يعني رد من منع قد للتوقع مع الفعل الماضي. وقال: مثبتوه، مثبت التوقع مع الفعل الماضي، ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر، ليس المنتظر نفس وقوع الفعل، فالفعل وقع فعلا في الماضي، ولكن المنتظر هو الإخبار بهذا الوقوع، الإخبار بمعنى هذا الفعل الماضي، يعني أن بعض النحاة ما منع أن تكون قد دالة على التوقع مع الفعل الماضي، لأن التوقع يكون للمستقبل والماضي مضى وفات، فكيف ينتظر؟ ولكن المثبتين للتوقع مع الماضي ردوا بأن المنتظر إنما هو الإخبار بوقوعه لا فعله، إنما هو الإخبار بوقوعه لا فعله، يعني كما مر في الأمثلة مع الماضي، مثل مثلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن المعنى أن الحاضرين ينتظرون الصلاة، والمتكلم مثلا في إقامة الصلاة عبر بالماضي، يعني كما هو وارد قد قامت الصلاة، أي جاء ما كنا ننتظره، جاء الإخبار به. أو يكون هنا توجيه آخر، وهو أن الماضي في هذه الحالة يكون بمعنى المضارع. بهذا إذن أجاب من أثبت قد للتوقع مع الفعل الماضي. قال المصنف بعد ذلك: أدنى من الحال المضي فجرى، أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا، أدنى من الحال المضي فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا. انتقل إلى الوجه الخامس من أوجه قد، وهو أنها تكون حرفا يقرب الماضي من الحال، تكون حرف تقريب للماضي من الحال. الفعل الماضي إذا جاءت جملة فيها فعل ماض تدل بظاهر اللفظي الماضي على أن هذا الأمر مضى، وقع في الزمن الماضي، ويحتمل أنه وقع في الزمن الماضي البعيد والقريب، رحمك الله، يحتمل إذن الماضي أنه الماضي القريب والماضي البعيد معا، ولكن إن دخلت عليه قد هذه تجعل الزمان الماضي متصلا بالحال، أي في الحال قريبا، تجعله قريبا لأن الماضي يصدق على ما قبل زمن التكلم بالفعل الماضي بلحظة، فما يعني فما قبلها، فيحتمل الماضي يعني الزمن الماضي القريب والبعيد، ولكن بدخول قد هذه تجعله يدل على الحال، على الماضي القريب في الحال. لهذا قال أدنى أي قرب. هذا قد حرف قد أدنى من الحال، أدنى المضي من الحال، المضي مفعول به لأدنى، أدنى قد المضي أي الزمن الماضي من الحال، من الحال أي حال التكلم. فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا، فجرى قد في الحال معه مظهرا أو مضمرا، يعني أن قد في الوجه الخامس تكون حرف تقريب للحال للزمان الماضي من الحال، لأنه بدون قد يحتمل قولك جاء محمد الماضي القريب والبعيد، ولكن بدخول قد هذه عليه صار مختصا بالقرب من الحال بالزمن الماضي القريب. ولهذا لهذا ما دام قد هذه يعني تؤدي إلى هذا المعنى، لهذا لا تدخل على فعل عسى وليس ونعم وبئس، لأن هذه الأفعال تدل على الحال بنفسها، هذه الأفعال تدل على الحال، عسى وليس ونعم وبئس هي أفعال تدل على الحال، فلذلك لا يصلح أن تدخل عليها قد، فلا تدخل قد قد عسى ولا قد ليس ولا قد نعم ولا قد بئس، لا تدخل عليها لأن هذه الأفعال للحال، فلذلك لم تقبل قد هذه. وتكون قد مع الفعل الماضي ظاهرة كما قال المصنف مظهرا أو مضمرا، تكون قد ظاهرة أي منطوقا بها موجودة في الكلام، كقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فجملة وقد فصل لكم حالية أي والحالة هذه أنه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكذلك قوله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، والحالة هذه أنه قد أخرجنا، مع أن قد هنا دخلت على الفعل الماضي قد أخرجنا وقد فصل، ولكنها يعني تدل على الحال بدخول قد هذه، يعني فقد هنا أدنت الزمان الماضية من الحال، جعلته قريبا من الحال، قربته. هذا مثالها ظاهرة، ومثالها مضمرة يمثلون بقوله تعالى على لسان إخوة يوسف هذه بضاعتنا ردت إلينا، ردت إلينا يقولون التقدير قد ردت إلينا، قد ردت إلينا، فيضمرون قد هنا يقولون قد مضمرة. وكذلك قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم في سورة النساء، أو جاءوكم حصرت صدورهم يقدرون قد حصرت، يقولون في هذه الآية وما شبهها تكون قد مقدرة مضمرة. هذا مذهب البصريين، يعني هذا مذهب البصريين ففي التقدير بالنسبة لي قد ظاهرة متفق عليه، ولكن في الإضمار هذا ما ذهب إليه البصريون. وذهب الكوفيون إلى أن اقتران الماضي بقد ليس بلازم لكثرة وقوعه، فلا يلزم أن يكون قد ظاهرا دائما، أو أن نقول إنه دائما يكون إما ظاهرا وإما مقدرا، بل إذا كان ظاهرا فهو ذاك، وإلا لا يحتاج إلى تقديره، بل الكلام بدونه صحيح. لا يلزم أن تكون قد دائما هنا لوروده بكثرة، لأنه وقع كثيرا، فلذلك قالوا ليس بلازم لكثرة وقوعه. لكثرة وقوعه حالا بدون قد، والأصل عدم التقدير، وهذا هو الظاهر، الأصل عدم التقدير، لأنه إذا جاء كلام يخالف قاعدة من قواعد النحويين وفيه أمثلة، ليس جاء مثالا واحدا بل فيه أمثلة كثيرة، فإنه سماعي، جاء عنهم سماعي، وإن خالف القاعدة فهو منقول عن العرب يستثنى. لا نقول إن كل من خرج ما خرج عن القاعدة يجب تأويله أو الذهاب إلى التقدير وإلى الإضمار وإلى كما يذهب إليه بعض النحاة، بل يعني إذا جاء ذلك بغير قد كما عندنا في هذا المثال، فهذا كما قال الكوفيون وارد كثيرا، فلا داعي إلى التقدير للقاعدة التي يذكرها النحاة إذا دار الكلام على التقدير وعدمه، فعدم التقدير أولى. إذن فالمراد هنا هو أن قد هذه تقرب الفعل الماضي من الحال، إذا دخلت على الفعل الماضي تكون الجملة حالية وتدل على وقوعها في الحال، على وقوعها ولو مع الفعل الماضي فهي قريبة من الحال إذا كانت قد ظاهرة، وإذا كذلك إذا لم تكن قد معها ظاهرة فقد تؤدي معناها، ولا نقول مقدرة يعني على ما ذهب إليه الكوفيون. هذا هو الوجه الخامس. ثم ذكر المصنف كلاما بقوله وإن بماض متصرف ثبات تجب يمينا فما علم ثبات، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قورين. ذكر في هذين البيتين أن قد هذه التي تقرب الماضي من الحال تكون في جواب القسم، أحيانا تقع في جواب القسم فتدخل عليها اللام، ولكن يشترط أن تكون واقعة في جواب القسم وأن تدخل على فعل ماض متصرف، وأن لا يدخل عليها نفي، أن لا تكون منفية بل تكون مثبتة. إذن قد هذه التي تقرب الماضي من الحال تكون في جواب القسم وتدخل على فعل ماض متصرف ويكون مثبتا لا منفيا، وهذا معنى قوله وإن بماض متصرف ثبت، ثبت أي ليس منفيا بل هو ثابت، يعني ثبت ضد منفي. تجيب يمينا، إن تجيب يمينا أي وقعت الجملة في جواب قسم، واقعة في جواب القسم، إن دخلت على فعل ماض متصرف ومثبت غير منفيين فتقترن باللام، وهو كثير كقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان، لقد جواب القسم هنا اقترن باللام، دخلت على قد، اقترن بقد مع اللام المقترنة باللام، فوقع فدخلت على فعلين ماضين متصرفين مثبتين، فعلين ماضين متصرفين مثبت، لقد خلقنا القسم والتين والزيتون وما عطف عليه، والجواب لقد خلقنا. وكذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو كثير. وقد تقع لقد هذه في جواب قسم محذوف وهو أيضا كثير. بل إذا جاءت قد مع اللام مقترنة باللام فهي تدل على أنها وقعت في جواب قسم وإن لم يذكر قبلها، كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله، والتقدير كما يقولون والله لقد كان لكم، فهذا جواب قسم محذوف. كذلك قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهو كثير أيضا تقع قد مقترنة باللام في جواب قسم محذوف أو مذكور كما سبق في هذه الأمثلة، والآية في ذلك كثيرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا معنى قول المصنف وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت، فهو ثابت ثبت مع اللام، تكون مقترنة باللام في جواب القسم مذكور أو محذوف القسم كهذه الأمثلة. ويجوز حذف اللام في جواب القسم إذا طال الجواب، يجوز لا يجب بل جائز حذف اللام مع قد، يعني يحذف اللام المقترن الداخل على قد إذا كانت في جواب القسم فطال، يعني طال الكلام فجاء الجواب، يعني جاء الجواب جواب القسم بعد طول الكلام، لأنه أحيانا قد يذكر القسم فيأتي بعده جوابه، وقد يكون كلام متعلقا بالقسم وما أضيف إليه من عطف أو غيره ثم يأتي الجواب بعد ذلك جواب القسم فيطول الكلام. فهنا في هذه الحالة إذا طال الكلام ثم جاء جواب القسم جائز حذف اللام فتبقى قد بدون لام، وهذا معنى قوله إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد. وإن يبعد إلى هنا، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد، فإن بعد وطال الجواب حذف اللام بقيت قد بدون لام، كقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، حتى جاء الجواب بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جاء الجواب بدون لام، جاء الجواب لأنه طال الجواب. وهو كثير أيضا. وأما إن كان الفعل جامدا، لأن المصنف هنا ذكر لنا الفعل الماضي الذي تدخل عليه قد، الفعل الماضي المتصرف الثابت غير المنفي بثلاثة شروط، والرابع هو أنه وقع في جواب القسم بأربعة شروط، وقع في جواب القسم، في هذه الحالة يكون مقترنا باللام داخل على قد مقترنا باللام وتقع في جواب القسم، ولكن إن طال الجواب بعد الجواب فطال الكلام ثم جاء جواب القسم يجوز حذف اللام منه وتكون قد مجردة من اللام، جائز ذلك. وأما إن دخلت قد على فعل جامد أو إن جاء الجواب، جاء الجواب بفعل جامد، جاء الجواب بفعل جامد، جواب اليمين جواب القسم بفعل جامد، فلا تدخل عليه قد بل تدخل عليه اللام فقط، بل تدخل عليه اللام وحدها بدون قد، كقوله تعالى فلنعم المجيب، فلنعم المجيب، نعمة فعل جامد غير متصرف، والمتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، أمثلة المبالغة هو المتصرف، ولكن الجامد هو الذي جاءت منه صيغة واحدة إما ماضي وإما مضارع وإما أمر جاء منه صيغة واحدة، وهناك من يكون ناقصا في التصرف يأتي منه يعني نوعين أو ثلاث مثلا. ونعمة هذه وعسى وليس وبئس كلها أفعال جامدة، هذه أفعال جامدة باتفاق. فلذلك نعمة، نعمة فعل جامد جاءت في جواب القسم فاقترنت باللام دون قد لأنها فعل جامد بخلاف المتصرف. قال فلا نعم المجيبون، وكذلك قوله تعالى فلبيس مثوى المتكبرين في سورة النحل، وكذلك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، وغيرها كثير. إذا دخلت اللام على فعل جامد تحذف قد، هذا هو الوجه الخامس وما يعني أضاف إليه المصنف من هذه المسألة، وهي مسألة أن قد تقترن باللام وتقع في جواب قسمين وتدخل على فعل ماضي متصرفين ثابت، وكذلك إذا دخلت على جامدين فإنها تحذف ويبقى اللام وحده. قال بعد ذلك وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، هذا هو الوجه السادس، وأنها تكون حرف تقليل، تكون حرف تقليل تدل على التقليل، قد تكون حرف تقليل. قال وحرف تقليل على ضربين، تأتي على ضربين يعني على نوعين، تكون قد حرف تقليل في الوجه السادس فتأتي على ضربين على وقوع فعل كالكذوب قد يفي. مثال المصنف، الضرب الأول تأتي كهذا المثال، كمثال المصنف كالكذوب قد يفي، قد يفي الكذوب يعني يقولون قد يصدق الكذوب، وتكون قد حرف تقليل، حرف تدل على التقليل، قد إذن قد تعرب حرف تقليل، قد يصدق فعل مضارع مرفوع لتجرد من نصب، والكذوب فاعل، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، قد يقع ما لا يشتهي الإنسان، قد يقع يقول هذا على التقليل. ولذلك يستعملها المؤلفون كثير في المتون، وقد تأتي بمعنى إلا قد كما مر معنا عند المصنف كثيرا استعمال قد فيما يأتي للتقليل تدل على التقليل. إذن قال وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، هذا هو الضرب الأول، وهو أنها تأتي في هذا النوع ما جاء من مثل الكذوب قد يفي، قد يصدق، البخيل قد يجود، وما كان يعني كثيرا فتستثني منه القليل وتكون قد دل على التقليل، هذا هو الضرب الأول. وبعضهم كما يذكر المصنف يقول التقليل هنا ليس مستفادا من حرف قد، إنما هو من الجملة، إنما هو من الجملة، لأن الجملة فيها الكذوب قد يصدق، الكذوب قد يصدق، ما دام وصف بكثرة الكذب فهل يكون فيه كثرة الصدق؟ فالجملة تفيد التقليل دون قد. بعضهم يذكر أن التقليل هنا مستفاد من الجملة لا من حرف قد، ولكن المصنف يحكي أنه قد هذه الواردة هنا تدل على التقليل مع الجملة، لأن ما دام ذكرت مع الجملة هنا فهي تفيد إذن تقليل. هذا هو الضرب الأول الذي مثل له بقوله كالكذوب قد يفي، وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي. الضرب الثاني أشار إليه بقوله أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما يعلم ما أنتم عليه قد ورد، أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. أو أن التقليل يستفاد مما تعلق به الفعل، مما تعلق به الفعل كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه في آخر سورة النور، قد يعلم ما أنتم عليه. الآية يذكر الله عز وجل يذكر أنه عالم بما عليه المنافقون وأشياعهم من النفاق ومن الحيال ومن الخيانة ومن الأشياء التي يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى عالم بها. والتعبير هنا بقد يعلم ما أنتم عليه التقليل، وجود التقليل الذي تعلق بالفعل، يقولون بأن هذه الأمور التي يعملها المنافقون وأشياعهم من خداع ونفاق وكذب وتزوير، هذه أمور في علم الله شيء قليل، هي شيء قليل أمام علم الله المحيط بكل شيء. هذا ما تعلق، هذا معنى ما تعلق به الفعل، أو ما تعلق به الفعل، ما تعلق به الفعل من المعلوم كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد، قد ورد يعني في القرآن. إذن فالتقليل هنا على ضربين، الضرب الأول استعمال قد في مثل قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل وما أشبهه، وقد ينجح الكسول، وقد إلى آخره، وقد يهفو الجواد، وقد ينبو السيف، وما يذكرون في هذا من أشياء أمثلة كثيرة. يعني الأصل هو الكثير، وقد تدخل على ما كان قليلا مستثنى من ذاك الأصل الكثير، هذا الضرب الأول. والضرب الثاني هو ما تعلق به معنى الفعل، معنى الفعل فتتعلق به قد هذه. وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زوكين، رجع ليذكر الضرب الأول وهو أن التقليل مستفاد، مستفاد من ماذا؟ من الجملة، لأن الجملة فيها الكذوب قد يصدق، فمن المعلوم بالضرورة أنه ما دام وصف بكثرة الكذب فلا يكون فيه كثرة الصدق، فما دام وصف بكثرة الكذب فذاك مقتضى أنه قليل الصدق، وما دام وصف بكثرة البخل فهو قليل الجود، وما دام وصف بالكسل فهو قليل الاجتهاد، وما دام وصف بالشجاعة فهو قليل الجبن إلى آخره. لذلك قال وقيل للتحقيق، هذا قد هذه التي ذكرها التقرير قيل هي للتحقيق. والتقليل من، والتقليل يفهم لا من قد، وإنما زكن وعلم، زكن بمعنى علم، وإنما علم من صدق الكذوب، من صدق الكذوب أي الكذوب قد يصدق، اسم مبالغة، مبالغة في كثرة الكذب، فالصدق بجانبه قليل، من هذا يفهم التقليل، من هنا يفهم التقليل. وعليه فتكون قد هنا للتحقيق، للتحقيق لا للتقليل، فتقول قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، لأن يعني الكذاب وإن يعني كان كذبه كثيرا كثيرا فإنه قد يصدر منه الصدق، وكذلك البخيل قد يصدر منه الجود ولو مرة، وهكذا. لهذا يقال هذه قد للتحقيق، يعني تفيد أنه لا بد أن يقع منه شيء قليل من يعني من عكس ما هو فيه من الأصل فيه، وهو الكذب أو البخل أو ما شابه ذلك. وهذا معنى قوله وقيل للتحقيق، والتقليل فهذيك النسخه هنا دي والتقليلي، لان التقليل مبتدا ماشي معطوف على، ليس معطوفا على التحقيق. وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين. هذا هو الوجه السادس ياك. نعم، الوجه السابع قوله هو جاء للتكتير، وجاء للتكتير بعدما يعني أنهى الحديث عن الوجه السادس بأن هذه قد التي تكون للتقليل، وأنها في الضرب الأول التقليل مفهوم من الجملة، والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكين لا من حرف قد، إذ حمل صدقه على الكثير تناقض، لأنه لا يقال ما دام قيل إنه كذوب كثير الكذب لا يقال كثير الصدق، فهو تناقض. ولكن يعني قد إذا كان كذلك تكون للتحقيق. والوجه السابع وهو الأخير تكون للتكتير، فتكون للتكتير، جاءت للتكتير أي تفيد التكتير كالآية التي ذكرها في التحقيق، وهي قد يعلم، قد يعلم الله المعوقين، ذلك أمر محقق. وتكون يعني مع المضارع، مع المضارع لفظا، وبعضهم يذكر أنه بمعنى الماضي أي قد علم، كما مر أنها للتحقيق، فتكون للتحقيق والتكتير متقاربة. إذن في الوجه السابع وهو الأخير تكون للتكتير فتفيد التكتير. قولوا هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.